كأنهم لؤلؤ إنه هو الغفور. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا.

ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا عليهم وحلوا حتى وعلوا صدق الله العظيم.